حارث بن ظالم اقرأوا عنه، اقرأوا في المفضلية 88 و89، هاتان القصيدتان له في المفضليات. رجل يعني بالفعل، يعني حتى زوجي تقول لي هذا ما يصدق عليه الجاهلية، فعلا هو هذا الشخص بعصبيته بكذا، شخص لا يتفاهم، يعني هو عصير ذئاب الجبل يعني. خلاصة هذا الرجل حتى يعني نستفيده، هذا الرجل جاهلي مري من غطفان. كان خالد بن جعفر، شخص اسمه خالد بن جعفر، كان قد قتل أباه وهو صغير، فهو شب على حقد صدره على هذا الرجل وينوي قتله، فعلم أنه عند النعمان بن المنذر فذهب إليه ليقتله. قال له هذا الرجل يعني في جوار النعمان، ملك الحيرة معروف بالشر أصلا، النعمان بن المنذر معروف بالشر، فقال له إنه في جقال لو كان في حجره، فذهب إليه وكذا واغتاله في خيمته وهو نائم وقتله ثم هرب. فلما هرب طلبه النعمان بن المنذر وصارت بينه. النعمان بن المنذر كان له ابن يتركه عند سلمة بنت ظالم أخت الحارث بن ظالم. واضح أن أهل المدن الحيرة العراق، في العراق فوق، أهل العراق وأهل الشام وكذا ربما إذا أرادوا لأولادهم النجابة أو دعوهم عند بعض الأسر أو بعض القبائل التي في شبه الجزيرة في نجد أو في قلب الصحراء، كما فعلت أم الشافعي رضي الله عنه حينما يعني خلت يترك المدينة وعاش مع الهذليين. الهذليون بدو، الهذليون بدو، وكان يحفظ أشعارهم وكذا. نعم، فهذه كانت عادة عندهم يعني حتى من الجاهلية. فكان مستودعا ابنه عند سلمة بنت ظالم أخت الحارث بن ظالم وزوجها. ففي أثناء بحث النعمان بن المنذر على الحارث بن ظالم أغار على بعض عشيرته، يعني قال ليست زوجي وكذا، لا، أغار على بعض الأهل يعني بعض العشيرة القبيلة، فأصاب منهم أخذ أسر منهم امرأة بأطفالها وبعض الإبل. فماذا فعل حارث بن ظالم؟ تسلل إلى أخته وقتل ابنه، تسلل إليه وقتل ابنه وقال له فيما قال: أتأكل جاري وجارك سالم؟ هكذا كان له. فيقول: فوالله لولا من تعرض دونه، دون عبد بن المنذر، فوالله لولا من تعرض دونه لخالطه صاف الحديدة صارم. هكذا يقول له وهدده، وقال له هذه قتل خالد بن جعفر في جوارك هي الأولى، وقتل ابنك هي الثانية، والثالثة انتظرها. الذي أعجبني في هذا هو طبعا يقول له فإن كنا أذوادا أصبنا وصبية، نريد أن نستحضر القصيدة، يقول: فإن كنا أذوادا أصبنا وصبية فهذا ابن سلمى رأسه متفاقم، يعني إذا كنت قد أصبت من قبيلتي كذا وكذا وأسرت فهذا ابنك رأسه مشدوق نصفين، ضربه بالسيف فلق رأسه نصفين وهكذا. طبعا هو قتل في النهاية لأنه أباح دمه في كل العرب وكذا، لكن بعد أن صارت له ثارات كثيرة جدا، كان ذئبا جبليا فعلا، كان عجيب. الذي أعجبني هو طبعا كله ينظر إليه أنه متوحش وأنه كذا وكذا، الذي أعجبني في كل هذا أنه قد أهدر دمه وصارت بينهما عداوة خلاص انتهى، ولكن الحارث بن ظالم لم يفعل شيئا مع ابنه الذي عند أخته، لم يخطفه ولم يتعرض له وكذا وكذا. متى قتله؟ حينما أغار هذا على نساء من قبيلته فعاقبه بقتل ابنه. يقول: فإن كنا أذواد، أذواد يعني الإبل الخمسة والسبعة، بعض الإبل قليلة تبدأ من الثلاثة تقريبا، أو فيقول: فإن كنا أذوادا أصبنا وصبية فهذا ابن سلمى، ابن سلمى ابنه بالتبني بالرعاية، فهذا ابن سلمى رأسه متفاقم، ويعايره هكذا ويقول له: حسبت أبا قابوس، حسبت أبا قابوس أنك سالم، ولما تذق ذلا وأنفك راغم؟ هكذا يقول له في القصيدة. وفي آخرها يقول له: أتأكل جاري وجارك سالم؟ أتأكل جاري وجارك سالم؟ لا، هو طبعا النعمان بن المنذر اطمأن إلى أنه إن فعل هذا فهذا الملك النعمان بن المنذر لن يستطيع أن يفعل شيئا عند ابنه الذي عند أخته، لا، هو ساوى بينهما. حتى في بداية القصيدة يقول له: قفا فاسمع أخبركما إذ سألتما، محارب مولاه وثكلان نادمه، يعني يقول أنت الآن أنا سأرسلها إليه بعد أن قتل ابنه. قفا فاسأل، طبعا قفا ونسقط نبكي خالص أن كانت أخذت يعني بنفس ال... يقول قف فاسأل نفس الاتجاه المذهب قف فاسأل كف فاسمع أخبركما إذ سألتما عن ماذا ما القصة عن الحكاية الآن جديدة يقول محارب مولاه لأنه ملك عليه أصلا أنا بقى أحارب ملكي محارب مولاه وثكلان نادم فوالله لولا من تعرض دونه لخالطه صاف الحديدة صارم حسبت أبا قابوس أنك سالم ولما تذق ظلما ولما تذق ذلا وأنفك راغم فإن كنا أذواد أصبنا وصبية فهذا ابن سلمى رأسه متفاقم فقصيدة قوية ثمانية أبيات فقط لكن عنيفة جدا هذا لما تقرأ له في شعره شعره سقط عليه شعر حقيقي يعني هذا قيل فعلا هذا ما عجبني في أبي فراس بالفعل ثابت تاريخيا أنه كان مقاتلا للروم وكان أميرا على حلب وعمره أميرا على المنبج وعمره 16 سنة وكان يقاتل تحت وهو تحت 20 مع سيف الدولة يقاتل الروم وكان معروفا بالقتال والشجاعة هذا مجمع عليه منتهى فهذا يعجبني وأنا أفسر شعره وأقرأ شعره يعجبني جدا أن أرى هذه المعاني في داخله يقول ولا أصبح هنا يعدد مآثره المفترض أنها لهذه الفتاة التي يكلمها يقول ولا أصبح الحي الخلوف بغارة ولا الجيش ما لم تأته قبلي النذر لا أصبح يعني لا يأتيهم في الصباح الحي الخلوف هذا من الأضداد الخلوف الحي الخلوف يقال في الحي الذي خرج رجاله وبقيت نساؤه ويقال في الحي هذا من الأضداد كما قلت ويقال في الحي الذي لم تخرج رجاله ولا نساء يعني حي لم يقاتل عادي يسمى حي خلوف باعتبار أنه تخلف عن حرب طب لا يوجد سبب إلى هذا تجاوزا باعتبار أنه لم يحارب يعني حي ولكنهم أرادوا أن يغزوا هذا الحي يقول ولا أصبح الحي الخلوف بغارة ولا الجيش يعني حتى الجيش تعرفون يقولون مقتضى البلاغة التدرج من الأدنى إلى الأعلى من الأدنى إلى الأعلى يعني ولا أصبح الحي الخلوف بغارة ولا الجيش لابد إذا قال ولا الجيش أن ترى نسبة معينة بين الجيش وبين الحي الخلوف ما هي؟ الجيش أولى ألا ينذره لأن الجيش قد تلبس بحالة القتال ومع ذلك يقول كما أنني لا أصبح الحي الخلوف يعني الحي الذي لم يحاربني الذي يريد أن أغزوه كما أنني لا أصبحه بغارة ولا الجيش هذا التدرج هو الذي جعل البعض يستشكل التفسير في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لأنهم قالوا الرحمن والرحيم الرحمن الرحمة التي تعم الجميع جميع الخلائق صح الرحمة العامة الصفة التي رحمة عامة والرحيم التي هو صفة خاصة تخص المؤمنين فقالوا كيف التدرج من الأعلى إلى الأدنى كان مقتضى البلاغة أن يقال بسم الله الرحيم الرحمن فيجاب عن هذا لا الرحمن الرحيم علو لأنه زائد على الرحمن في الأول زائد على الرحمة العامة لأن الرحيم فيها الرحمة الخاصة العامة زائد الخاصة يعني أنا سأعطي الجميع وأنت أيضا أعطيك بعد الإعطاء الجميع إعطاء خاص فحصل علو في الحقيقة وليس نزول ولا أصبح الحي الخلوف بغارة ولا الجيش ما لم تأته قبلي النذر هذا البيت فعل فيه أبو فراس طبعا معنى الكلام يقول المعنى العام أنا حينما أشرح المعنى العام تفهمونه صح يقول إنني لا أباغت الحي لا أباغت المسالمين الذين سأغزوهم من أعدائي طبعا لكن هم لم يتجهزوا للقتال يعني لم يقاتلوني يقول لا أباغتهم ما لم تأتهم قبلي النذر ولا الجيش أيضا ما لم تأته قبلي النذر حينما نظرت هنا نظرت إلى كلمة بغارة واستقرأت هذا في قصيدة أبي فراس أو وقفت انتبهت إليه فوجدت هذا المعنى الذي سأقوله موجود بالفعل وأبو فراس يقصده قبلي النذر البيت ظاهره التسامح فقط واللين لكن في داخله حزم وتهديد شديد ولا أصبح الحي الخلوف بغارة إلا إذا كلمة غارة، يعني الغارة متوقعة وذكرها. ولو كان المقام مقام تسامح صرفا لما نسب أن يذكر الغارة، لكان من غير اللائق. لكن يقول: لا أصبح الحي الخلوف بغارة ولا الجيش ما لم تأته قبلي، يعني أنا جاي لكن هو قبلي، أنا جائي قادم لكن هو قبلي، قبلي النذر، يعني أنا قادم على كل حال، قادم هنا على كل حال إذا استسلموا، وقادم هنا للجيش إذا لم يستسلموا. النذر، النذير، النذر جمع نذير، النذير هو الذي ينذر، ينذر بماذا؟ بالغارة، ينذر الحي الخلوف وينذر الجيش، وتأتيه قبله. انظر كلمة قبله، هذه كلمة توحي بالعلاقة، هناك أشياء، كلمة أكبر وأصغر وأعظم، واضح؟ هذه هناك كلمات لابد أن تربط بين طرفين، كلمة قبلي لابد أن تربط بين طرفين، سابق ولاحق، أليس كذلك؟ فيقول: ما لم تأته قبلي النذر، يعني أنا قادم ولكن قبلي، قبل أن آتي ستذهب النذر، لك أنا قادم على كل حال، واضح؟ ولا أصبح الحي الخلوف بغارة ولا الجيش ما لم تأته قبلي النذر. أبو فراس قضية الخلق عنده واسعة جدا ويتكئ عليها جدا حتى في القتال، وسترون هنا العربي الحقيقي كيف هو، سواء كان في القتال أو في تعامل المرأة. الذي يحدث في القتال في الحروب، انظروا إلى أجدادكم الذي يقول: أنت جدك شيعي؟ آه شيعي، أنا جدي هنا هذا شيعي، أبو فراس جدنا، نعم. انظر إلى أخلاق جدك. السنة والشيعة ينتهكون أعراض بعضهم إذا دخلوا على بعضهم، صح؟ والحروب في العالم الآن كلها جزء من الحروب الاغتصابات، جزء، خاصة الغربيون أمريكيون، أساسي جزء الحروب الاغتصابات، انتهاكات الأعراض جزء من الحروب، الجنود يستبيحون، واضح؟ انظروا إلى أخلاق جدك، هذا أخلاق الجد أبو فراس، انظروا ما سيأتي. أولا شوف الذي يتحكم فيه الأخلاق، لو أتى بها الآن في زمننا لغلب بها بالأخلاق كل متدين أصلا، يعني الذي ينوي دينا سيغلبه بأخلاقه، سيأتي بأخلاقه فوق ما يأتي به المتدين الآن. ولا أصبح الحي الخلوف بغارة ولا الجيش ما لم تأته قبلي النذر. ويا رب دار، يا هنا للتنبيه وليست للنداء، لأن يا حرف ودخلت على حرف، واضح من علامات الاسم الجار، وهنا يا يمكن أن تقدر فيها يا هذا رب دار، تقدر فيها المنادى، ويمكنك أن تقول إنها للنداء، واضح؟ ويا رب دار، هذا يفيد التكثير، يعني وقع كثيرا، لم تخفني منيعة، يا رب دار لم تخفني في موقع ماذا؟ في موقف نعت، لأنها منيعة، هي لم تخفني لماذا؟ لأنها منيعة. ولو قال: ويا رب دار منيعة لم تخفني، لكان القصد أنها منيعة وأن عدم الخوف ثمرة، ولكنه قال لم تخفني لينبه إلى هذا هو الذي يهمه، أنها لم تخفني لماذا؟ لأنها منيعة، وأخر المنيعة لتلاحق الكلام أو لتلامس الكلام الذي بعده. ماذا فعل بهذه المنيعة؟ طلعت عليها بالردى أنا والفجر، طلعت عليها بالردى، أنا أقف على كلمة الردى اللي هو الهلاك. لو هناك قلم مختلف، قلم مختلف في اللون أفضل، نعم. طلعت عليها بالردى أنا والفجر. كلمة طلعت هنا شعرت فيها بتهكم في الحقيقة، لماذا؟ كلمة الطلوع مع الفجر عند الناس توحي دائما بالاستبشار، بالبشارة وبالخير، لكن ما الذي طلع عليهم؟ بالردى، ولذلك جاء بالردى قبل الفجر، لم يقل طلعت عليها أنا والفجر بالردى، لا، بالردى أنا والفجر، مع أنه هو والفجر فاعلان في المعنى، لأنه معطوف عليه، أنا والفجر، طلعت عليها أنا والفجر، صح؟ يعني طلعت أنا والفجر عليها. مش هم مش عندهم أصلا تسبيح الجيش، يعني يباغت هو كده بيصبح الجيش. يصبح هو يعني تقصد هو دائما يأتي في الصباح. نحن نتكلم على المجيء في الصباح. أنا أقصد أقول فين مش عارف ما أصلا كده كده يعني فين انتهى الصورة. لا لا لا سأذكر لك لحظة. شكرا جزاك الله خير. نعم اتفضل. لا لا سيأتي إن شاء الله. كلمة طلعته ليست كلمة أصبعه بغارة، لأن الأصل في الطلوع ماذا؟ البشارة. يقول الصورة هنا ليست صورة القتال، انتبه، الصورة استعارية خيالية تماما. يقول طلعت أنا والفجر، يقول ويا رب دار لم تخفني منيعة. الصورة هنا أنه طلع مع الفجر، ليست الفكرة أنه طلع في القتال. يقول طلعت عليها بالردى أنا والفجر. الطلوع مع الفجر يوحي ببشارة أصلا، فإذا اقترن بالردى وبأبي فراس ما الجديد في الصورة؟ أبو فراس والردى. حينما يأتي بالردى مع الطلوع رجع بها إلى سياق القتال مرة أخرى، ولكن بشيء من التهكم هنا. طلع عليهم الفجر، انظر كلمة طلع والفجر، طلع عليهم الفجر ومعه أنا والردى، يعني توهم النور والخير فإذا به الشر. طلعت عليها بالردى أنا والفجر. الصورة هنا، البراعة في هذه الصورة ليست في هذه الاستعارة أو في هذا المجاز الذي أتى به، وإنما في هذه الصحبة التي وقعت في قوله أنا والفجر. أنا رأيت الفجر، النور يصعد من خلف الأفق هكذا، ومعه أبو فراس ومعهم دابة هي الردى. لأنه قال طلعت عليها بالردى أنا والفجر. أصل الكلام بعد ترصيب التفاعل الشعري، خلاص، طلعت عليها أنا والفجر بالردى، صح؟ يعني الفجر فاعل الطلوع، فهو في صحبة الفجر وطلع عليهم بالهلاك، يعني كأنهم يقولون طلع علينا الفجر وأبو فراس بالموت. انظر إلى قرن نفسه بالفجر وإتيانه، وإتيانه هو والفجر بالهلاك بالموت. ما الذي استفدناه من إقرانه نفسه بالفجر؟ أولا أنه لم يتأخر لحظة كتأخر الفجر، وأنه لم يأخذ حتى جزء من الليل. أنا طالع بالفجر مع الفجر بالردى، يعني لم أعطهم جزءا من الصباح أصلا لأنها منيعة. طيب لحظة، ذكر الجيش ولم يذكر أنه منيع. شوف الكرم الخلق الداخلي، تحلل اللفظ. هذه شفرة أخلاق الرجل، شفرة طباع الرجل. ذكر الجيش وذكر قبله الحي الخلوف، فذكر أنه لا يصبح. شوف لا يصبح، ركزوا، ليس فقط الصباح، لا يصبح، لابد من النذر، من النذري، تمام، النذر على الحكاية. طب وهنا لم تخفني منيعة أنا والفجر، في طلعت، يعني التي لم تخفني خلاص ما أنا لقيته. طيب جميل جميل جزاك الله خير. التي لم تخفني المنيعة، خلاص ما فيش، لم تخفني أنا والفجر، طلعت عليها بالردى. طب والجيش الذي لم يبادر، والحي الخلوف الذي لم يفعل شيئا، لا أصبحه أصلا، وإنما أرسل النذر ليستسلم، ولا أصبح الحي الخلوف بغارة، ولا الجيش ما لم تأته قبلي النذر، ويا رب دار لم تخفني منيعة يقابلها بقى. يقابلها طلعت عليها بالردى أنا والفجر. بس لم تخفني معنى هو في نذير راح في حد يتكلم. نقول ربما أنه بعد أن أنذر لم تخفه لأنها منيعة، تحول لا أصبح إلى أنا والفجر. هنا لن أصبحك، لن أخرج لك في الصباح فقط، سواء متأخر أو مبكر. أما بما أنك لم تخافيني بعد الإنذار ومنيعة، طلعت أنا والفجر بالردى، يعني خلاص الصبح خلصت، يعني هو فقط الأول، اليوم الأول لا أصبح، وأنذرت أن تستسلم وتخضع للقانون. لم تصبح، ألم يعني لم تستسلم، الفجر الثاني طلعت عليها به، طلعت عليها مع الفجر بالردع. هنا يعني يوم السبت لا أصبح، يوم الأحد طلعت أنا والفجر. ما الواسطة، ما الذي جرى بين فجر الأحد وفجر السبت؟ لم تخفني منيعة، وهذا مناسبة بين البيتين. وحي يعني ورب حي، أو يمكن أن تقول معطوفة على دار، لك أن تقول ورب حي وتكون هذه واو رب، ولك أن تقول أنها واو العاطفة التي عاطفت حي على دار. كيف؟ لم أفهم. الدار منيعة، الدار أي دار، أي حي قاطع له حصون وأسوار، وهم اتكلوا على هذه الأسوار والحصون ولهذا هي لم تخفه. لأن منيعة علة لم تخفني، المنيعة هو التعليل، فقدم أولا الثمرة التي وقعت، لم يقدم أنها منيعة، يريد أن يقول لك أنها لم تخفني لأنها منيعة. ولما أخر منيعة، طبعا كلاهما نعت، ولما أخر منيعة ربطها بهنا بطلعته، يعني هذه الدار منيعة طلعت عليها بالردى أنا والفجر، فكنت حديث عهد بماذا؟ بكونها منيعة، فقابلها بالطلوع هو والفجر. هي منيعة، هو نعم، هو لم يقابلها بلم تخفني، يعني لم تخفني طلعت عليها بالردى أنا والفجر، لا، الأولى منيعة طلعت عليها بالردى أنا والفجر، طلعت على صفتها بالمنعة، ولم يطلع على صفتها بأنها لم تخفه فقط، لا، لم تخفه لماذا؟ ليس بنفسها، لم تخفه لأنها منيعة، بمنعتك هذه طلعت عليك بالردى أنا والفجر. وحي رددت الخيل حتى ملكته هزيما، وردتني البراقع والخمر. رددت يعني كررتها بعد الفر، تكر بعد أن تفر، رددتها في القتال، يحدث كر وفر، فأنا ظللت أرد الخيل على هذه على هذا الحي، وقطعا سيكون منيعا. وحي رددت الخيل حتى ملكته، يعني إلى أن ملكته هزيما، هزيما هذه حال. وردتني البراقع والخمر. طيب شوف أبو فرس يقول وحي يا ورب حي، سواء قلنا أن هذه واو رب محذوفة أو معطوفة فالمعنى واحد، ورب، لكن طبعا هناك فرق إذا أردت أن تدقق الشعور كاملا، لكن لا يقتضي، لا يناسبه المقام هنا الآن. هي كنا معطوفة أولى بالمعنى، لك أن تقول أولى، هذا ما أقوله الآن، هذا فيه دقة في المعنى، لأنك حتى لو قلت معطوفة فأنت درست في النحو وفي درس البلاغة الآن نبهنا على هذا، أن العطفة يوفر العامل فقط، لكن يقدر فيه العامل، والفرق بينه وبين البدل هو الحرف النسق، حرف الذي ينسق به المعطوف على المعطوف عليه، هو الرابطة أو الواسطة. نعم. يقول وحي رددت، أي ورب حي، المعنى هكذا سيكون ورب أيضا، ورب حي رددت الخيل حتى ملكته هزيما، ورددتني البراقع والخمر. أنا أكثر شيء شدني في هذا البيت، طبعا المعنى العام واضح، يعني ورب حي ظل يقاتل فظللت، وكانت خيلي يعني تفر منه، خيل جنودي، فظللت أرد الخيل عليه، كلما تفر جعلتها تكر حتى ملكته هزيما. أنا لا أنهزمه، أنا لا، خيلي لا تفر إلى الأبد إلى النهاية، لا. وحي رددت الخيل حتى ملكته هزيما، وردتني البراقع والخمر. قبل أن أتكلم على أكثر شيء شدني، أنا وقفت على كلمة حتى. ماذا لو قال وحي رددت الخيل فملكته هزيما؟ هناك مجاهدة وقعت، لأن حتى هنا معناها إلى أن، فمعناه أنه فعل كثيرا جدا جدا جدا. هذا حرف هو الذي أحدث هذا الاختلاف وأحدث صورة ذهنية مختلفة. إذا أردت بالفعل أن تشعر كيف هذه، كيف تفهم هذه الرموز وصور التراكيب، وكيف هذه الألفاظ إذا تقدمت أو تأخرت كل ما درسناه في المعاني، لابد أن تتخيل الصورة في ذهنك تماما، لأنك ستغير الحرف هنا سترى الصورة في الشاشة تغيرت قطعا، الصورة تتغير. هذا شفرة، رمز للصورة الذهنية بيسموها لوغاريتم، صح؟ إذا تغير شيء هنا تغيرت الصورة، فسدت الصورة. ومشكلتنا في البلاغة أنك قبل أن تنقد الشفرة تلك الرموز لابد أن تعلم ما الذي كان في ذهن الشاعر، لأنك ربما تنقضه على ما في ذهنك أنت. هذه مشكلة، تحاكم الشاعر إلى ما في قلبك، إلى ما في ذهنك. واضح؟ نعم. وحي رددت الخيل حتى ملكته هزيما. طيب، أيضا كلمة هزيما، كلمة هزيما، هزيما هذه حال. طب لماذا إذا لم يقل هزيما رددت الخيل حتى ملكته؟ ربما قال مستسلما، استسلم من القتال، وهذا يحدث كثيرا، هذا أكثر الحروب، يفكرون بالعقل في النهاية ووقعون الاتفاقات. اليابان هزمت باتفاقات وعقود، هي في النهاية رسميا لم تهزم، هناك عقود، لكن هي هزمت، الحقيقة هزمت. لكن الصورة، الصورة متى إذا خسرت كل ما يجعلك تستطيع أن تواصل وأن تكون لك الغلبة أنت تستسلم. لكن هذا لم يستسلم، ملكته حال كون ملكي إياه أو حال كونه هزيما، يعني هو خلاص أتى إلى حرب إلى آخر رمق. أنا كنت أفكر لماذا قال هزيما، هو طبيعي هزيم، لا لا لحظة، هزيما إذن لابد هناك اختيارات أخرى. ملكته مستسلما، ملكته مسلما، أتى طائعا، لا هزيما، يعني استنفد قواه ما كان سيستسلم. أنا قاتلت حتى رددت الخيل حتى ملكته وهو هزيم، يريد أن يقول لك لقد قاتلوني إلى آخر رمق. حرب شرسة، يعني حرب شرسة جدا وطالت جدا. نعم. وليال وحي، لماذا عدو رددت الخيل وليال حي؟ كلمة عدو مبهمة جدا. أما الحي فتوحي بعدد من معاني، أولا توحي بالكثرة، هذا أولا، وثانيا انتبه، كلمة حي تدل على أنه هو الذي ذهب إليه يغزوه، هو الذي بادر، هو حي في مكانه، لم يلتقي الجيشان في مكان خارج، لم يأته، لم يأ... أبو فراس لا يتكلم عن كونه مدافعا أبدا، هو دائما مهاجم، هو ذهب، هو ذهب، هو ذهب. وحي رددت الخيل حتى ملكته هزيم، كل سياق أبي فراس هجوم، كان يهاجم الروم، تركيا، فمن سوريا قريبة من تركيا، كان يهاجم الروم لأن يذهبون. واضح؟ وحي رددت الخيل حتى ملكته هزيما وردتني البراقع والخمر. طيب نأتي على الشيء الكبير الذي لاحظته في هذا البيت، انظر إلى رددته وردتني، أنهار. هو رد الخيل حتى ملكه هزيما، وفي هذا الحي البراقع والخمر ردته. لاحظتم؟ شياكة. يعني هو شرس جدا في القتال. رددت الخيل حتى ملكته هزيما، وليس ملكته فقط مستسلما، هزيما، يعني رجاله سقطوا خلاص، انتهى، لا قوة لهم، خارت قواهم، مهزوم، مأسور، أصبحوا يقيدون. وردتني يعني كنت سأكمل، وجد البراقع والخمر، خلاص أوقف القتال. يعني لو كان الإنسان يعني يستطيع أن يختار عدوه لاختار أبا فراس، لأنه سيأمن على عرضه. واضح؟ أن تقاتل أبا فراس تأمن على عرضك، هذا سيأتي. ليس اعتباطا عبر عن النساء بالبراقع والخمر، هذا شيء في أخلاق أبي فراس، يقول لك إن الذي يغريني في المرأة عفتها، وأنا أحترم العفة لا أنقضها، وهذا سيأتي الدليل عليه من بعد، وصاحبة الأذياء، وسيأتي كناية عن ماذا أو مجاز لماذا لأي شيء. وردتني البراقع والخمر، البراقع جمع برقع، البرقع هو النقاب، البرقع هو النقاب، وحتى يقولون ألا برقع الحياة، في مصر يقولون ألا برقع الحياة، حياة يعني مرأة كشفت يعني نفسها وكذا. فالبرقع كان الأتراك أصلا يلبسونه، كان الأتراك يتسترون إلى درجة أنهم لا يريدون لحجم الجمجمة أن يبين، يعني أن يظهر. طبعا هذا ليس قاعدة وإلا تعمل هيكل خشبي من الداخل يعني عشان حجم الجسم، لا هو حتى لا يظهر حجم شكل الرأس أو كحكة الشعر أو كما يقول أو كذا. البرقع عبارة عن شيء كالطربوش هكذا ينسدل عليه الخمار أو ينسدل عليه النقاب حتى لا تعرف كيف رأسها، عريضة رفيعة كذا كذا أو شعرها أو كذا، فتلبس البرقع وتلبس هذا الهيكل أو الشيء الداخلي الذي لا يجسم الرأس وينسدل عليه البرقع، هذا المشهور جدا. وإلا فالبرقع كل نقاب، كل شيء يغطي به الوجه. نعم، حتى في الداب هذا الذي يغطي وجه الداب يغطي عينها عن الجانبين يسمى برقع أيضا. نعم، كما قلت توبة بن الحمير: وكنت إذا ما جئت ليلا تبرقعت فقد رابني من ليل ماذا قال؟ قد رابني من ليل الغداة صفورها. أما أذكر، نعم، يعني كشفت له كأنها علامة على شيء جديد. هناك كلام في تفسير هذا البيت في عند توبة بن الحمير الذي عشق ليلى الأخيلية. نعم، ورددتني البراقع والخمر، يعني النساء العفيفات، أنا أسير عند هذا، أنا ضعيف عند البراقع والخمر، أنا لا أنتهك أعراضا، لا أجعل امرأة هكذا تولول. ولهذا قال بعدها: وساحبة الأذيال نحوي، يعني ورب ساحبة الأذيال نحوي. ساحبة الأذيال كناية عن ماذا؟ أنها تجر الثياب، أنها عفيفة، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، صح؟ فهي تريد أن تستر كل شيء حتى لو كان واجبا يعني أخلاقيا. ربما كان هنا يتكلم عن عفيفات الأتراك الروم ولم يكن يتكلم عن المسلمين أصلا، أبو فراس ما قاتل مسلمين، البراقع والخمر وهذا أشياء أتراك، هو لم يقاتل مسلمين. دليل عن هي حد متميز، ها؟ صاحبة الأذيال دي ممكن تكون واحدة متميزة فيه، ولكن العنصر حتى لو كانت متميزة إذن هي متسترة. نعم، مش قصدي يعني كلمة صاحبة الأذيال دي صحيح ملكة مثلا، ولكن ليس هؤلاء من يفخر به أبو فراس بحربهم، حتى لو حارب مسلمين في مواطن ليس هؤلاء من يفخر بهم. هذه الأفعال يفعلها ليست حربا مع المسلمين، حرب المسلمين للمسلمين تعتبر استثناء تحت كل الأحوال، لا يفخر بها، اعرف هذا، لا يفخر بها أبدا، لا يفخر أحدا ببطولته على حرب وكن فارسا على حرب المسلمين وهو مسلم، هذه قاعدة مستحيل. إنما يفخر بالغزو وبقتال الكفار وكذا، وإنما يفخر بحرب المسلمين لا. يعني هو سيقول هنا: ورحت ولم يكشف لأثوابها ستر، وهي مسلمة. يتكلم يعني هل يجوز أن تسبى المسلمة إذا كانت حرب حتى خوارج؟ لا تسبى المسلمة، واضح؟ نعم. ولهذا أذكر أنني قرأت في كتاب تاريخ نجد لحسين غنام ما يدل على أنهم كانوا، لأن الحركة الوهابية كانت تكفر المسلمين فعلا، لأنه في هذا في كتاب أذكره، إذا كنت مختان فنبهوني ربما، لكن هذا غلبة ظني من سنوات طويلة قرأت هذا الكلام. قال: ودخل المسلمون أو ودخل جيش المسلمين الدرعية فقتلوا الرجال وسبوا النساء. إذن أنت تعتقد كفرة، واضح؟ أنت تسبي نساء المسلمين إذا أنت لا تراهم مسلمين أصلا، واضح؟ الدرعية مسلمة، جبل الجزيرة قبل آل عبد الوهاب مسلمة، واضح؟ فلهذا أنا لا طبعا لا أتكلم في اختلاف طائفي، لكن هذا شيء تاريخي أنا أثبته ولا علاقة لي بشيء آخر، لست من هذا الفريق ولا من ذاك الفريق. لكن هؤلاء نعم كانوا اتجاه الوهابي كان يكفر عموم المسلمين في هذه الأماكن، كونه الآن ينفي هذا، هذا شيء آخر. إذن أنتم لستم هم، الذي تر حسين غنام الذي ترخ أو الذي أرخ لي الحركة قال هذا، إلا إذا كنت لا أذكر. نعم، هو قال هذا: ودخل الجيش المسلمين هكذا، وقال: وسبوا النساء. النساء الخوارج لا تسبى، مسلمة لا تسبى. ولهذا يقول: ورحت ولم يكشف لأثوابها ستر. كيف يكون فارسا مسلما ويقول ورحت ولم يكشف لأثوابها ستر إذا كانت مسلمة، وهو أصلا كان يحارب الروم؟ فيدلك على أن في الروم متسترات، خاصة أن الروم الأتراك فيهم أنفة، يعني لا يبذلون بسهولة، مرأة ليست متبذلة، دعك من الأتراك الآن في الاتجاه العلماني أتاترك وكذا فجروا، لكن أصل الأتراك لا فيهم عزة وكذا وكذا، ودخلت دخل الإسلام التحم معها. نعم. يقول وساحبة الأذيال نحوي لقيتها فلم يلقها جهم اللقاء ولا وعر. طبعا التجهم جهم اللقاء, التجهم هو الغلظة في الوجه, كل والمرأة تتجهم والرجل يتجهم, التجهم كذا يقولون عبوس في الوجه تجهم, كما قال عمر بن أبي ربيعة فصدت وقالت كاذب وتجهمت, فنفسي فداء المعرض المتجهم. هذه قصيدة من أروع قصائد عمر بن أبي ربيعة, وهذه من المقرر شرحها إن شاء الله. لا لست من آل نعمة. تسمعونا؟ نعم. هو يقول ألا كل هند إحرجي وتأثمي. طبعا أكسر بها سياقة بفرص خشنة. ألا كل هند إحرجي. شوف لترى ألوان الشعر كيف هي, اللون, الكلام هو الكلام, الألفاظ هي الألفاظ, لكن انظر الأسلوب واللون والاتجاه. عمر أموي, عمر ولد سنة 23 من الهجرة ومات سنة 93. أبو فراس ولد سنة كم؟ 300 وكم؟ كم؟ وعشرون, 320 من الهجرة. شوف ومع ذلك انظر إلى لغة أبي فراس ولغة عمر بن أبي ربيعة وأسلوب عمر. يقول ألا كل هند إحرجي وتأثمي ولا تقتليني لا يحل لكم دمي, وحلي حبال السحر عن قلب عاشق حزين, ولا تستحقبي قتل مسلمي, يعني تحميني في الحقيبة تذهبي به إلى الله, ولا تستحقبي قتل مسلمي, فأنت وبيت الله همي ومنيتي, وكبر منانا من فصيح وأعجمي, ووالله ما أحببت حبك أيما ولا ذات بعل يا هنيدة فاعلمي. فصدت وقالت كاذب وتجهمت, فنفسي فداء المعرض المتجهم. فقالت وصدت ما تزال متيما صبوبا بنجد ذا هوى متقسم. ولما التقينا بالثنية أو مضت بخافة عين الكاشح المتنمم, أشارت بطرف العين خشية أهلها إشارة محزون ولم تتكلمه, فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. فأبردت طرفي نحوها بتحية وقلت لها قول امرئ غير مفحم, وإني لا أدري كلما هاج ذكركم دموعا أغصت لهجتي بتكلمي, وأنقاد طوعا للذي أنت أهله على غلظة منكم لنا وتجهمي, ألام على حبي كأني سننته وقد سن هذا الحب من قبل جرهمي. فقالت أطعت الكاشحين ومن يطع مقالة كواش كاذب القول يندمي, وصرمت حبل الود من ودك الذي حباك بمحض الود قبل التفاهم. فقلت اسمعي يا هند, فقلت اسمعي يا هند ثم تفهمي, مقالة محزون بحبك مغرمي, لقد مات سري واستقامت مودتي ولم ينشرح بالقول يا حبتي فمي, فإن تقتلي في غير ذنب أقل لكم مقالة مظلوم مشوق متيمي, هنيئا لكم قتلي وصفو مودتي فقد سيط من لحمي هواك ومن دمي. هذا عمر. جهم اللقاء ولا وارو. نعم. يقول وساحبة الأذيال نحوي لقيتها فلم يلقها جهم اللقاء ولا وارو. يقول بعد أن دخلت وتمكنت جاءت هذه النسوة مستسلمات, وجاء نسوة منهن سواء هي يقصد امرأة حقيقية أو هي جنس لمن أراده, تأتي تجر أذيالها وراءها. لقيتها فلم يلقها جهم اللقاء ولا وعر. أول ما ألاحظه في هذا البيت أنه جمع وقال الأذيال وساحبة الأذيال. أولا وساحبة الأذيال كله كناية عن العفة وكثرة الثوب وأنها تصدر أثير. طيب ولكن قال الأذيال ليدل على كثرة ثيابها التي تجرها, يعني متعففة, لما يكثر الذيل تكون أذيالا, هذا معنى أنها ترتدي ثيابا كثيرة. نعم بالضبط. طيب وقلت هنا امرؤ القيس أفرنت وقال ذيل مرت مرحلي, خرجت بها تمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرث مرحلة, جمع وأفرد. هل نقول هنا الجمع أفضل وأبلغ أو الإفراد أفضل؟ ماذا؟ نشير إلى أن الذيل واحد كافٍ لمسح أثر الأرض. هنا يشير إلى كثرة الأديان تدل على الإلحاد. أختكم سلكت مسلكا صحيحا، لكن المحتوى لم تصب فيه، لأنه لم يرد فقط لأنها تجر على أثرين فقط، هو أراد شيئا في النهاية وقال مرحلي. يا ملك وهنا عفيفة. هنا أثواب كثيرة وأذيال كما قالت أختكم، هي يريد أن يكثر الأذيال. هناك لا يريد إلا أنه يبين صفة المرط الذي تجره. كيف أصلا أثواب كثيرة وهو وصف شعرها ووصف صدرها ووصف بطنها ووصف كذا، هي دوب يعني عباءة فقط للتستر العام، لكن كل شيء بعد ذلك كان موجودا. نعم. فهو يقول هنا خرجت بها تمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرحل. هو أراد مرحل يعني مغزول كغزل الرحل، هذا صعب لا يكون في الجاهلية إلا لمن كانت ابنة ملوك، ولهذا أخذ يصف شعرها وجسدها وكذا ابنة ملوك، لم يكن يتمتع بهذا التمتع المفهوم، ولهذا أفرد هناك وجمع هنا وأفرد هناك وأضاف نعتا هو المراد، وهنا جمع واكتفى لأنه أراد الجمع كناية عن كثرة الثياب، وهي كناية عن العفة. نعم. ممكن زوجة رئيس القوم أو حاجة برضو هي لها مكانة برضو للجاسية. هناك المحتملات كثيرة، لكن هناك أشياء يذهب إليها الذهن بتعسف. يعني هو يقول وساحبة الأذيال نحوي لقيتها، هل يمتنع أن تكون غير زوجة رئيس القوم أو كذا أو زعيم القوم متسترة كثيرة؟ لا كثير. سيأتي ربما هي كريمة في قومها، ربما هي أميرة أو ربما هي سفيرة عن سائر النسوة، واضح يعني رشحناها. فيقول وساحبة الأذيال نحوي لقي، ربما هي التي ذهبت إليه، يعني هي الوحيدة التي لم تمكث في بيتها واختارت أن تذهب إليه وأن ترجوه في شيء، طيب خذي. ربما طبعا الطبيعة في الحروب يمكثنا في البيوت خلاص انتهى ويحصل الاحتلال وخلاص، طيب. لكن هذه سحبت أذيالها نحوه، فربما هي الوحيدة التي فعلت فهو أكرمها. يقول وساحبة الأذيال نحوي لقيتها. من أكثر ما أعجبني في هذا البيت نحوي لقيتها، نحوي لقيتها. الحرب غليظة، مبنى الحرب على الغلظة، المغرب صح؟ طيب يا إخوة صلي المغرب. طيب. يقول وساحبة الأذيال نحوي لقيتها فلم يلقها جهم اللقاء ولا وعره. انظر إلى قوله نحوي لقيتها، تشعرون بماذا؟ لأنه يعني يقول بعدها فلم يلقها جهم اللقاء ولا وعره وساحبة الأذيال نحوي، تسحب أذيالها نحوه. تخيلتم هذه الصورة، الكاميرا على الأذيال، هناك كاميرا دائما، تخيل الكاميرا والقرب والبعد والمسافات، الكاميرا على الأذيال وهي تسير نحوه. فيقول لك لقيتها، أول ما قال لقيتها وقع منه حركة. كما قلت لكم الحرب في أصلها غليظة شديدة، والذي سواء في الإسلام أو في غير الإسلام، يعني اقرأوا في التعامل في الحروب والأسرى، ليس كل شيء كما يصور، يعني لا الحرب غليظة جدا جدا، وقد تحصن الغلظة أيضا. يعني الحرب في أصلها غليظة جدا، والذين ينهزمون ينتهكون إذا لم يستسلموا، يعني إذا قاتلوا حتى آخر حتى خارت قواهم، هذا يذلون بالفعل، يعني لأن فيهم غيظ عليه، وكانوا وقتلوا من الطرف المنتصر، وكانوا يريدون أن يقتلوا الأحياء، والحي رأى بعينه كيف كان يريد أن يقتلني، فانظر كيف سيعامل الأسير، واضح؟ فهو يعلم ماذا كان سيفعل فيه. فهذا هو الأصل، فالأصل الانتهاك والغلظة، وأن يذل، أن يجلس هكذا، يجلس هكذا وكلهم يأتي إلى عنده منتصر. ولكن يقول لك وساحبة الأذيال عندي ففاجأك بقوله لقيتها، وقام إليها ذا إليها ومشى هو أيضا إليها. ربما تقول اللقاء قد يحدث لو هي ذهبت إليه ولم يقم، هذا صح هذا صواب. أقول ولو كان الأمر كذلك ما احتاج أن يقول بعد ذلك لقيتها، لاكتفى بلا فلم يلقها، يعني وساحبة الأذيال نحوي فلم يلقها جهم اللقاء ولا وعر، المعنى صحيح. لكن وساحبة الأذيال نحوي لقيتها فلم يلقها جهم اللقاء ولا وعر. يعني حدث وقع منها ووقع منه. منها واضح وساحبة الأذيال نحوي، واضح هناك حركة يعني تسحب الأذيال نحوي. يقول لك لقيتها، لو كان لقيتها ثمرة لسحبها الأذيال نحوه لم يحتج إلى فلم يلقاها، هو خلاص انتهى. ولو كان الأمر ولو كان اللقاء هنا متحققا فلم يلقها، ليأتي بالصفة بعدها صفة اللقاء بعدها، لم يحتج إلى هذا. وساحبة الأذيال نحوي فلم يلقها جهم اللقاء ولا وعر. لكن يكرر حتى بنفس البناء، وساحبة الأذيال نحوي لقيتها فلم يلقها جهم اللقاء ولا وعر. ما فائدة لقيتها؟ هناك شيء حدث منه هو، وهو أنه قدرها وقام إليها ومشى إليها. يدل على هذا فلم يلقها بترتيب الفاء، لقيتها فلم يلقها. شوف شوف وجه آخر يناسبه أن يكون الفعل منه هو، يعني يقول لك لقيتها فلم يلقها جهم اللقاء، لا يناسبه أن تكون هي التي لاقته أو أتت إلى عنده فيقول فلم يلقها جهم اللقاء ولا وعر. طب وأين ذوقك حتى ذهبت مذولة إليك؟ لا، لقيتها حتى أتى بنفس مادة الأصل البناء اللقية، لقيتها فلم يلقها جهم اللقاء ولا وعر. وضحت؟ وساحبة الأذيال نحوي لقيتها فلم يلقها، سياق من؟ يعني سياق ثناء على نفسه. وساحبة الأذيال نحوي لقيتها فلم يلقها جهم اللقاء ولا وعر، ومشى إليها. يعني هو خلاص ملكته هزيما، هو منتصر، هو انتهى، هو منتصر خلاص، صح؟ فهو لا يهمه هنا أن يحترم الأنثى، خلاص هو ليس ضعيفا، فليحترم كما يشاء، هو أصلا غلب قومها، انتهى، هزم قومها. واضح؟ وساحبة الأذيال نحوي لقيتها فلم يلقها جهم اللقاء. جهم اللقاء يعني جهم في اللقاء، من إضافة إلى الموضع، جهم في اللقاء يعني جهم الوجه في اللقاء. ولا وعر يعني وليس وعر المعاملة. طب هل الأصل يا مولانا أن تعامل الأنثى معاملة وعرة؟ انتبه إلى السياق، إنه سياق حرب. فهو يثني باعتبار الأصل المعنى المستصحب هنا، نعم في سياق الحرب يذلون، بلاء الحرب مذلة، كتب عليكم القتال هو كره لكم، هو كره فطرة طبيعي، القتال كره. لماذا بعض الشعوب تستسلم لأي غاز وتقول الناس المهم نعيش؟ لأنهم يريدون عيشة، أية معيشة. لماذا؟ لأن القتال كره خلاص. لكن الذين ينظرون إلى الذات أو القومية أو الدين أو مبدأ أو استقلال أو العرق أو كذا، لابد أن تقوم حروب، وهذه الحروب لابد أن تقوم لأجل شيء يستحق، سواء كان قومية أو كان دينا أو كان مذهبا أو فكرا أو إلى آخر. هناك تشي جيفارا حارب لأجل فكرة ومنهج، فكرة أخلاقية، العدالة وكذا وكذا، فقاتل لأجلها. لماذا؟ أو قاتل وقتل في النهاية. لماذا؟ عنده فكرة، ليست لم تكن دينية أو شيء، لكن عنده فكرة، إذن هو يراها تستحق، ولهذا أصبح رمزا أو لوجو، أصبح شعارا للكفاح وكذا وكذا. واضح؟ نعم. فلم يلقها جهم اللقاء ولا وعر. ولا وعر هذا شيء آخر، ليس مبعض في المرادف. ولا وعر يعني الجهم، هذه صفة للوجه التجاهم. ولا وعر ليس وعرا يعني ليس صعبا في المعاملة. الوعورة الصعوبة هي الحزونة الغلظة في المعاملة، وهذا ما يجري في الحروب. طبعا طبعا جهم اللقاء هي صفة له هو، وهذا يحدث في كلام العربي كثيرا جدا، حتى شوف لم أنتبه إليه من شدة وضوح أو من كثرة وقوعه. فلم يلقها، لكن هناك شيء في فلم يلقها جهم اللقاء ولا وعر. لماذا قال هنا وساحبة الأذيال نحوي ولقيتها؟ تسحب نحوي لقيتها، كله بالمتكلم والفاعل. ثم هنا لم يلقها جهم اللقاء ولا وعر. شوف ولم يقل فلم ألقها متجهما واعرا، هو أعز على نفسه من أن يلبس نفسه هذه الصفة حتى في سياق النفي. فلم يلقها جهم اللقاء، وفيه تحقير لمن؟ لصاحب هذه الصفة. هذا فيه ما يشبه الالتفات، أو هو التفات. الغرض هنا تنزيه نفسه واحتقار صاحب هذه الصفة، هو التفات. لا لا لا لا لا. هو يقول يتكلم عن نفسه. يقول وصاحبة الأذيال نحوي يا متكلم. لقيت توها تو تأل الفاعل. خلاص. فلم ألقها أنا لا. فلم يلقها شخص جهم اللقاء ولا وعر. انقلب إلى الغائب. ضمير الغيبة. لأنه ينزه نفسه عن أن يأتي بضمائر المتكلم وبتاء الفاعل على هذه الصفة حتى لو كان في سياق النفي. هو فلم يلقها شخص هكذا. هذا يقع في كلامنا أصلا. حتى في كلامنا يقع. هل يمكن أن يكون شخص جهم اللقاء هو الشخص نفسه جهم اللقاء مش بيوصف؟ احتمال. كيف؟ كيف؟ يعني كأن ما قابلهاش التحجر نفسه يعني مش شخص مش مش صفة الموصوف ليس صفة لموصوف شخص لا هذا لا يشخص به لأن هذه صفة. ما هو حذف الموصوف وإبقاء الصفة تشخيص معناه البلاغة تشخيص. تشخيص في ماذا؟ كلمة التشخيص أصلا ليست موجودة في اللغة العربية القديمة. ليست موجودة في البلاغة العربية وإنما هي لغة اللغة مترجمة ولغة مترجمة ولغة الدراعمة والجامعات الأكاديمية. واضح كلمة التشخيص. تشخيص يعني الاستعارة. رأيت أسدا على المنبر مثلا أو تقول شخصه في أو مثلا المعاني. هذا تظهر أكثر في المعاني. المعاني شخصتها. تقول مثلا أنشب الموت أظفاره. شخصت الموت في صورة الأسد. يعني التجسيد يعني. لم تلقي هذه السيدة التجهم أو صورة. جهم اللقاء. لا هنا يوجد في عرف العربية يوجد موصوف محذوف. لو كان كذلك لتحدث عنه كأنه شخص مستقل. هو قال جهم اللقاء. يقدر هنا رجل جهم اللقاء. شخص جهم اللقاء. واضح؟ وهذا يؤول إلى التشخيص في النهاية. حذف الموصوف وإبقاء الصفة فيه كأنه يقول إن كل شيء فيه ملغى حتى الذات العين وهو كتلة من الصفة تمشي. واضح؟ نعم. فلم يلقها شخص جهم اللقاء ولا فلم يلقها مني جهم اللقاء مني لا إذا لم يلقها مني تجهم بقى لا لم يلقها شخص جهم اللقاء يعني جهم صفة للشخص والموصوف محذوف. فلم يلقها رجل جهم اللقاء. ولكن النقطة الأدبية هنا أنه يتحدث عن شخص غائب بضمير الغائب مع أنه هو يقصد نفسه. وفي الشطر الأول قال وصاحبة الأذيال نحوي لقيتها. فلم يلقها لم يقل فلم ألقها لا فلم يلقها جهم اللقاء ولا واره. الذي لقيها لم يكن شخصا كذلك وينزه نفسه أن يتحدث بضمير المتكلم وبتاء الفاعل بهذه الصفات. جهم أصلا ليس وزن المصدر من التجهم. لا لا لا جهم اللقاء جهم في اللقاء. لا لا لا لا هنا صفة للموصوف المحذوف. نعم شخص جهم اللقاء. وهبت لها ما حازه الجيش كله. ورحت ولم يكشف لأثوابها ستره. هذا معناه ليست مسلمة وإلا ما كان موضع ثناء. أنت مسلم والدين ظاهر في شعرك أصلا. هو الدين ظاهر وله أشعار في ضد العباسيين. شيخ ثاني مهم. ها؟ شيخ ثاني مهم غنيم. مش شيخ منهم غنيم. بالضبط بالضبط. وهبت لها ما حازه. حازه يعني ملكه. الجيش كله. ورحت ولم يكشف لأثوابها ستره. يعني لم يكشف ستر واحد من أثوابها. يقول وهبت لها. طيب تذكرون ما قلنا هنا في بغارة وقبلية والنذر. نفس الشيء يفعله أبو فراس في وهبته. لأن الهبة لا تكون إلا بعد التمليك بعد وقوع التملك. لا يهب الإنسان إلا ما يملك. فهو يمن بالهبة كأنه يقول أنا أمن بماذا؟ بما أخذته من قومها. ويقول ما حازه الجيش. كلمة جيش يعني جاي يلعب يعني الجيش مش راح يلعب. ما حازه الجيش وحازه يعني ملكه الجيش. يكفي كلمة الجيش كله. أعطاها كل شيء. يقول وهبت لها، وهبت يعني أعطاها من ملك من ملكه ما حازه الجيش كله. ورحت، كلمة رحت جميلة جدا هنا، تعرفون لماذا؟ الرواح دائما يكون في آخر اليوم، فكلمة ورحت يقول إنني، لم يقل وأصبحت لم يكشف لأثوابها ستره. ما الفرق بين ورحت ولم يكشف لأثوابها ستره وبين وذهبت ولم يكشف لأثوابها ستره؟ أنه أنني مكثت ودبرت الأمور في إدارة هذا المكان وأمور الأسرة وكذا، واستتبت الأمور ثم رحت، وفي كل هذا لم أفكر ولم أعد التفكير، لم يكشف لأثوابها ستره. الرواح فيه الذهاب في آخر اليوم موح بطول المدة قبله، فكل هذا كانت أمامي، رحت ولم يكشف لأثوابها ستره. هنا كلمة جميلة جدا، ما هي دي؟ يقول ولم يكشف بالبناء للمجهول، يعني بقطع النظر عن الفاعل. ولو كان مادحا نفسه، لو كان قاصدا نفسه فقط هنا، لكان الأولى أن يكون أكشف، لأنه في مقام مدح نفسه. فلو كان المدح لنفسه فقط بهذا الفعل لا، لكن هذا رجل يقول لك شيء آخر ليس منصوصا عليه لكن مفهوم، أنا أسيطر على الجيش، لم يكشف من أي أحد لأثوابها ستره. أرجلهم الآن أن يعتذر أن الجيش مش في إيدي، يعني تصرفات وأفعال فردية، صح؟ منه مش رجال اللي يعتذر عن أن القاد الأتباع وجنوده خارجين عن سيطرته، ليس برجل، إنما الرجل لم يكشف لأثوابها ستره. بنفس المذهب، وهب لها هو ما حازه الجيش كله، الجيش هو أنا، وهكذا القائد، الجيش يكون هو. إذا هذا درس بالمناسبة، المفهوم غير المنطوق، أصحاب الأصول أصول الفقه يفهمون هذا الكلام، المفهوم غير المنطوق من هذا الكلام يعطيك درسا في القيادة. هناك فيلم اسمه حياة حشرة، شفت الدرس اللي ادها بار للملكة الجديدة لما الولد اسمه فليك، صح؟ اسمه فليك، صح يا عمر؟ وقع ورقة الشجر اللي عليها الأكل بتاع الجراد، الضريبة أو الإتاوة، فلسه هتعتذر، تقول له لا ده مش أنا ده هو، قال لها لا لا لا لا، أول دروس القيادة الغلطة دائما غلطتك، أوصول القيادة، صح يا مريم؟ دائما غلطتك. أيوة، لو أنها كشف لأثوابها ستر فهي خطأ بفراس، لو أنه الجيش بخل ولم يرضى أن يعطي المرأة المال كله فهو بخل أبي فراس، لأنه القائد، واضح؟ كله يدور في القائد. وهبت لها ما حازه الجيش كله، إذن لا يعترض، خلاص، ولو بخل ولو منع من هذا فلم يكن قائدا، خلاص انتهى، فهو بخله هو. الأصل أصول القيادة أنك المتصرف. ورحت ولم يكشف لأثوابها ستره، لم يكشف لا مني ولا من أي أحد. ربما يفهم العكس لو قال ولم أكشف، يعني غيرك كشف، لأن الجيش معروف قد يحدث فيه انتهاكات، أسبيها أريدها سبية أو كذا، لا، لم يكشف لأثوابها ستره، مع أن الجنود من حقهم أن يأخذه، ومن حقهم أن يعترضه، من حقه إلى حد كبير، من حقهم أن يفاوضه، ولكن لا لا لا، أنا يمدح نفسه أنا لا بالأصول لا بالأحكام بالقواطع، وإنما بالكمال، الجيش تابع لي لدرجة أنني وهبت لها هي ما حازه الجيش كله، ورحت ولم يكشف أحد منهم لا أنا ولا أحد لأثوابها ستره، واضح؟ حتى فيها المعنى اللي قبل لما جه اسم المديلة وصفها الغائب، صحيح صحيح، لم يكشف لأثوابها ستره لا أنا ولا غيري، اترفع، ولكن الأصل هنا أنه لم يكشف لا منه ولا من غيره، بناه للمجهول. وكان المقام أدعى، هنا خروج عن مقام الظاهر إلى مقام الحال، مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال. لو كان، شوف، ليس الأصل أن يقول يكشف، بل هناك سبب أدعى، وهو أنه في مقام مدح نفسه، فلو كان يقصد نفسه فقط لكان الأدعى أن يوافق الأصل، يعني سبب زائد أن يوافق الأصل، وأن يقول ولم أكشف لأثوابها ستره، ولكن ولم يكشف. إذن لابد أن تبحث لماذا انحرف عن الأصل وعما ما يقتضيه شيء غير الأصل زائد على الأصل إلى معنى جديد وإلى حال جديد، حال جديدة، وهو أنه الجيش قد يفعل، الجنود قد يفعلون، وزراءه في الحرب قد يفعلون، لكن هو يقول لم يكشف لأثوابها ستره. كان يقاتل في العشرينات من عمره هذا الرجل، وكان أميرا في على المنبج في الشام، وعمره 16 سنة، وكان يقاتل الروم وعمره 19 سنة. نعم. أصل هي لم تذهب، هي مقيمة، هي مقيمة، ورحت أنا، هي مقيمة، هو الذي ذهب. نعم، هو هي أصلا حي رددت الخيل حتى ملكته، هو الذي غزا وهو الذي يروح يرجع. انصرف بعد أن أرسى سيطرته والقوانين والإداوات وكذا وكذا، أقرهم على الصورة التعاقدية التي أقرت، لكن كان يقول لك المهم أنا قتلت أهلها وحزت منهم كل شيء وهبته لها، إشارة قوية جدا، لم يقل رددت عليها، مش خرع، وهبت لها وما أملك الذي حازه الجيش من قتل أهلها، وهبت، هو معتز حتى وهو يكرمها، وهبت لها ما حازه الجيش كله، ولكنه انصرف ولم ينتهك عرضا ولم يرى ساقا. هكذا يقول لك حربي نظيفة، ما لنا بأعدائك بفراس، أنت أكثر ما تخاف على الحروب ليس الدم، ليس الموت، ليس الموت، أنت تخاف الحروب من الموت في الحقيقة، عند الشرف أو عند الحروب والعقيدة وكذا لا تخاف من الموت، أنت تخاف على العرض، وذلك تخبئ عرضك وتذهب بهم كذا، أنت تخاف، تشعر أنها أثقال تحملك عن الحرب، تخاف على العرض لا تخاف على شيء آخر. هو يقول لك أعدائي أطمئنهم على أعراضهم حتى لم يكشف لأثوابها، لا مني ولا من غيري، هي ظلت كما هي ورجعت لها الأملاك موهوبة لها، وهبت لها ما حازه الجيش كله، شوف حازه ملكه الحيازة، ورحت ولم يكشف لأثوابها ستره. تنظر أنه قدم المتعلق على المتعلق، وأصل الكلام بعد تخميل التفاعل الشعري ولم يكشف ستر لأثوابها، لم يكشف ستر لأثوابها، لكن قال ولم يكشف لأثوابها ستره، لماذا؟ لو قال ولم يكشف ستره يبادر ذهنك ربما إلى شيء، إلى كل ستر، لا، لم يكشف لأثوابها ستره، يعني من أثوابها لن يكشف ستر واحد، الأثواب هي السطور، لكن لم يكشف من هذه الأثواب التي جمعها ستر واحد. قدم الأثواب لأنه ذكر أنها أثوابا كثيرة قدمها، لم يكشف منها، لها يعني منها هنا، ستر واحد، فقدم الجمع، تصور الجمع، ثم لم يستثني من عدم الستر منها ثوبا واحدا. لكن لو قال ولم يكشف ستره، ربما تظن أنه الستر الوحيد الموجود أو سترا آخر، لكن لم يكشف لأثوابها التي ذكرتها لك، التي أين هي؟ وساحبة الأذيال، الأثواب، الأذيال، لم يكشف لأثواب هذه الأثواب التي منها الأذيال، لم يكشف من هذه التي ما زالت في ذهنك ستر واحد. شوف التقديم والتأخير ليس للقافية. الأثواب هي الستور، ولكنه ذكره هنا بما يقوم به بوظيفته، كأنه قال لن يكشف لأثوابها، يعني من أثوابها ثوب، لكن لا، ستره، لأن الأثواب تستر، واضح؟ ولا راح يطغيني بأثوابه الغنى، هنا يعلل ما فات، يعلل ما فات، ولا راح يطغيني بأثوابه الغنى، ولا بات يثنيني عن الكرم الفقر. طبعا ما فيش ألفاظ، لا توجد ألفاظ صعبة، يقول أول ما لفت نظري في البيت ولا راحة ولا بات. من يفكر في هذا؟ الرواح والبيات في هذا الموضع. طبعا كلاهما بالمعنى قريب في هذا المكان، لكن يقول ولا راحة يطغيني بأثوابه الغنى، ولا بات يثنيني عن الكرم الفقر. هو كان غني في الرواح. كان غنين في الرواح. لا لما يعني عند البيات خلاص يعني طلع الحاجة اللي معاه، ما بقاش معاه حاجة، ورغم كده ما تأخرش عن الكرم. طيب لماذا بقي السؤال، لماذا ذكر الرواح؟ الرواح ده هو بناء على اللي حصل فوق، هو تملك الجيش كله، الغنيمة كلها. ما الذي في راحة تحديدا؟ أيوة يذكر ذكر الرواحة مع الغنى، وذكر البيات مع الفقر، لأن الذي يغتني بعد لأي بعد مجاهدة وكذا ماذا يفعل؟ يروح في آخر الحال وقد طغى بعد مدة. الرواح الذي يكون في الليل يروح وقد طغى، أما الفقير فإنه يبيت يستكن، شأنه السكون، شأنه أن يستكن في مكانه في بيته. يقول ولا بات يثنيني، لأن الفقر يجعله ساكنا مكانه يبيته. ولا بات يثنيني عن الكرم الفقر. يقول ولا راح يطغيني بأثوابه الغنى، يعني ولا راح الغنى يطغيني بأثوابه. هذا أصل الكلام بعد الترسيب، ترسيب التفاعل. ولا راح الغنى، الغنى فاعل، ولا راح الغنى يطغيني بأثوابه. ماذا فعل؟ ذكر الفعل أولا. ما إعراب الفعل هنا؟ راح الغنى، الفعل هنا ماذا؟ حال من الغنى. راح الغنى يطغيه، راح والحال أنه يطغيه، ليس كذلك؟ هناك تشخيص كذلك هنا، الغنى راح يطغيه، صح؟ فقدم الحال، راح يطغيني من؟ الغنى. واضحة ولا لا؟ ولا راح يطغيني، وقدم المتعلق كذلك على المتعلق، بأثوابه الغنى. لا، بأثوابه متعلقة بماذا؟ بيطغيني. نعم، قدم الفعل ومتعلقه ومتعلقه على الفاعل. يقول ولا راح الغنى يطغيني بأثوابه. الطغيان هو مجاوزة الحد كما هو معروف في اللغة، يعني لم يجعلني طاغيا فأطغى وأفعل وأفعل وأبطر الغنى. الرآه استغنى، هذا معنى الإسلامي، هذه لفتة جيدة جدا. كلا إن الإنسان لا يطغى الرآه استغنى. أبو فراس كان أستاذ أصلا، نفس الروح، أنا لم أنتبه إليها، جزاك الله خيرا، لم أنتبه إليها. صحيح. ولا راح يطغيني بأثوابه الغنى، واختار نفس المادة القرآنية، ربما غيره كان يأتي بالمعاني لكن اختار نفس المادة، الطغيان والغنى. هذا نفس إسلامي، هذا البيت مستحيل أن يقوله جاهلي. هذا البيت يذكرني بكلام، سبحان الله، نعم، أحفظ شعرا في هذا من الجاهليين، سأذكره لكم في نهاية البيت لتروا كيف النفس المعنى لكن بالنفس الجاهلي. نعم. الطغيان كلمة أو مادة من الكلمة، مادة من المعنى في بحر المواد، والغنى كلمة في بحر المواد، يعني كلمة الغنى يمكن أن تأتي بأي شيء آخر. هذا التركيب المخصص، هذا التركيب بعينه يبعد، مبدأ الصدفة يعني، يبعد أن يأتي بهذا التركيب إلا أن يكون إلا أن يكون مقتبسا له أو مستوحيا من القرآن. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أن الإنسان إذا استغنى وقع له الغنى وعلى رأسه المال طبعا. ونفس الكلام هنا، نفس الكلام في لا لا لا، أقصد استعمال المادة. لا، أنا قلت الآن ربما تأتي بنفس المعنى لكن بمواد أخرى. هو استوحى القرآن هنا. بالمناسبة استيحاء القرآن كثير في الشعراء الإسلاميين. عمر بن أبي ربيعة استوحى سورة يوسف في قصيدة سنشرحها أيضا إن شاء الله. استوحى سورة يوسف وجعل نفسه غفر الله لا جعل نفسه مكان يوسف عليه السلام، يقول ودخلت إليهن وفعلنا اقتبى، يعني استوحاها استيحاء عجيبا صعب صعب يعني. يعني لو بدأنا الآن لم ننتهي. يقول ولا راح يطغيني بأثوابه الغنى، جعل الغنى له أثوابا صح؟ إذن هو شخص الغنى هنا، جعله شخصا له أثواب ويطغيه بهذه الأثواب كأنه يخلع عليه هذه الأثواب. ولكن لماذا قدم الطغيان والمتعلق على الفاعل؟ هو هنا يعنى بحصول الغنى أو نفي الغنى، أو يعنى ببيان شخصيته وأن معدنه ثابت كما هو مهما تغير مهما تغيرت الأحوال؟ هو حتى قالها صبور ولو لم تبق مني بقية، قؤول ولو أن السيوف جوابه، وقور وأحداث الزمان تنوشني، وللموت حولي جيئة وذهابه. عجيب هذا الرجل عجيب. وألحظ أحوال الزمان بمقلة، بها الصدق صدق والكذاب كذابه. يقول بمن يثق الإنسان فيما ينوبه، بيت التالي، بمن يثق الإنسان فيما ينوبه، ومن أين للحر الكريم صحابه، وقد صار هذا الناس إلا أقلهم ذئابا على أجسادهن ثيابه. أخذت من هنا ذئاب بثيابه. نعم. يقول ولا راح يطغيني، هو يهمه أن ينفي ماذا؟ الطغيان، بقطع النظر ما الذي فعله، الغنى أو غير الغنى صح؟ ولا راح يطغيني بأثوابه، وذكر الأثواب، لم يقل ولا راح يطغيني الغنى بأثوابه، قال ولا راح يطغيني بأثوابه الغنى. لماذا ذكر الأثواب؟ أبو فراس كغيره من العباسيين يكثر من الاستعارة جدا، ويكثر من التشخيص جدا، التشخيص بتجسيد المعاني، هذا التجسيد الذي يدرس في الأكاديميات، هذا هو التجسيد. تجسيد يعني تجسيد المعاني في صورة حسيات، هذا قليل في الجاهليين جدا قليل، وكثير جدا في الإسلاميين. من أكثر منه جدا حمق الله أبو تمام، وجعله مذهبا، لكن أبو تمام أسرف جدا أسرف جدا فيه. أبو فراس أتى به معتدلا لطيفا خفيفا. ولا راح يطغيني بأثوابه الغنى، الإنسان إذا لبس إذا طغى أول ما يظهر عليه هو الثياب صح؟ فكأن الغنى شخص عليه أثواب الطغيان، وجاء وخلع عليه هذه الثياب، جسد لك واختصر المعنى في هذه الصورة. استعارة جميلة مقبولة يتقبلها حتى أهل عصرنا، ليست كثيرة جدا، ليست مبالغا فيها. ولا بات يثنيني، يعني يمنعني عن الكرم الفقر. طيب نفس الكلام قدم عن الكرم، كما قدم هنا يطغيني، قدم يثنيني عن الكرم الفقر. لماذا؟ هو لا يهمه تماما ما الذي يمنعه عن الكرم، هو يتحدث عن شمائله وصفاته. ولا بات يثنيني عن الكرم الفقر، أنا كريم. بالضبط، الإنسان قد يبخل لأشياء غير الكرم، لا ببلاء يصاب به، لا الفقر ولا غير الفقر. انظر هنا، لا يقال لك لأجل القافية الفقر، لأنه فعل مثلها هنا بأثوابه الغنى، وليست هناك قافية، هو هنا حر طليق. نعم. ولا راح يطغيني بأثوابه الغنى، ولا بات يثنيني عن الكرم الفقر. ثم يعلل، وما حاجتي للمال أبغي وفوره، إذا لم أفر عرضي فلا وفر الوفر. كما كله على الأخير، وما حاجتي للمال أبغي وفوره، إذا لم أفر عرضي فلا وفر الوفر. صحيح، الأبيات التي في هذا المعنى. طرفة ابن العبد له ضادية يقول فيها وإني لأستغني فما أبطر الغنى. هنا البطر ليس الطغيان صح؟ تأكيد الكلام هنا البطر. وإني لأستغني فما أبطر الغنى وأبذل ميسوري. يبطل الغنى يعني يفتري به كما يقال، يعني يطغى به. وإني لأستغني، يعني أصير غنية، وإني لأستغني فما أبطر الغنى، وأبذل ميسوري لمن يبتغي قرضي، وأعسر أحيانا فتشتد عسرتي، وأبذل وأدرك ميسور الغنى ومعي عرضي، وما نالني حتى تجلت وأسفرت. طيب تجلت وأسفرت من باب ماذا؟ اليوم درسناه في البلاغ. وما نالني حتى تجلت وأسفرت، تجلت هي، هي ماذا؟ هذا إظهار، إضمار في موضع الإظهار، يفهم من السياق، يعني تجلت الأزمة، تجلت العسرة، لكن غير مفهوم، غير مفهوم، ليس منصوصا، لكن مفهوم من السياق. وما نالني حتى تجلت وأسفرت، أخو ثقة فيها بقرض ولا فرضي، ولكنه سيب الإله وحرفتي، وشد حيازيم المطية بالغرض، لأكرم نفسي أن أرى متخشعا لذي منة يعطي القليل على الرحض. صعبة، ثقيلة، هو صعبة. وإني لأستغني فما أبطر الغنى، وأبذل ميسوري لمن يبتغي قرضي، وأعسر أحيانا فتشتد عسرتي، وأدرك ميسور الغنى ومعي عرضي، وما نالني حتى تجلت وأسفرت، أخو ثقة فيها بقرض ولا فرضي، ولكنه سيب الإله وحرفتي، وشد حيازيم المطية بالغرض، لأكرم نفسي أن أرى متخشعا لذي منة يعطي القليل على الرحض. شوف الثقل والعزة، لكن ألفاظ صعبة هنا. ولا راح يطغيني بأثوابه الغنى، ولا بات يثنيني عن الكرم الفقر. نعم. يقول: وما حاجتي للمال أبغي وفوره. هذا السؤال استنكاري أو استغرابي. وما حاجتي للمال، يعني هو يجيب بهذا السؤال عن كل ما سبق. أنت كأنك تقول لي: ولماذا وما حاجتي للمال أبغي وفوره. يقيد أيضا هنا شيء من الواقعية، جميل. وما حاجتي للمال أبغي وفوره، لا، إذا لم أفر عرضي، يعني أوفر، أفر أصلها أوفر، زي أصل أصلها أوصل، واضح؟ أعد أصلها أوعد، طبعا حذفت الواو لالتقائها إلى آخره. نعم. إذا لم أفر عرضي، كما قال في كما قال زهير بن أبي سلمة، ومن لا يتق، ماذا يقول في الأبيات الأخيرة؟ لا لا لا لا لا، نعم، فيه يفره، وما يجعل المعروف من دون عرضه يفره، يفره يعني يوفره، يعني يحفظه، يحفظه كثيرا كما هو. يقول: وما حاجتي للمال أبغي وفوره، يعني أحفظ المال الذي أخذته من هؤلاء. يعني هنا إشارة جميلة جدا، يقول: إذا لم أفر عرضي فلا وفر الوفر. يقول: وما حاجتي للمال أبغي وفوره، إذا لم أفر عرضي. أين عرضك لو أخذت المال؟ ساحبة الأديال نحوي لقيتها. كيف لا أهب لها؟ يعني فلم يلقها جهم اللقاء ولا وعر، وهبت لها ما حازه الجهم. عرضه، عرض أبي فراس في معياره، في ميزانه، سينتهك، سيجرح إذا سحبت أديالها نحوه ولم يكرمها. بالضبط. إذا لم أفر عرضي فلا وفر الوفر. وما حاجتي للمال أبغي وفوره، إذا لم أفر عرضي فلا وفر الوفر. قوله: إذا لم أفر عرضي فلا وفر، يذكركم بشيء. هو الكلام ليس على العرض هنا، عرض اللي هو العرض الجنس أو كذا، لا، العرض هو يتكلم على أنه أعطاها المال كله. وما حاجتي للمال لا يتكلم عن تحرش أو تحل، عن يعني كشف أثواب لها أو سبي لها أو كذا، لا، يتكلم عن أنه أعطاها المال، وهبت لها ما حازه الجيش كله، ورحت لمكشف لأثوابها ستره. يرجع للكلام على المال، وما حاجتي للمال، ثم يجعل الكلام على المال مقترنا بالكلام على العرض. أبغي وفوره، إذا لم أفر عرضي، يعني إذا لم يعطها عرضه جرح في مقياسه. لا لا، هي سحبت أذياله، أذيالها نحوه، فأعطاها المال كله. ثم يقول: وما حاجتي للمال. يقول: وهبت لها ما حازه الجيش كله، ورحت ولم يكشف لأثوابها ستره، صح؟ ثم يقول: وما حاجتي للمال أبغي وفوره. يعني هو كأنه لاموه على أنه أعطاها المال كله. ثم يقول: وما حاجتي للمال أبغي وفوره، إذا لم أفر عرضي. طب أين عرضك؟ ما أنت لم تكشف لأثوابها ستره. اعتبر أنه حين لم إذا لم يعطها فحين لم يعطها جرح عرضه. هي تسحب أذيالها نحوه وتكلمه وكذا، فهو يلقاها لم يلقاها يعني جهم اللقاء ولا وعره، ثم يبخل. صحيح؟ نعم. بسرعة تزوج وكانت له ابنة كبيرة حينما توفى، ولكنه كان يلهو أيضا. لم يرتبط الكلام هنا. لحظة لحظة. نعم طبعا العرض أوسع. العرض في عرفنا هو عرض الجسد فقط أو الجنس، لكن العرض عنده هذا عرض سيرته كرمه. نعم. وما حاجتي للمال أبغي وفوره، إذا لم أفر عرضي فلا وفر الوفر. معللتي بالوصل والموت دونه، إذا مت ظمآنا فأيقنت ألا عز بعدي لعاشق. هذه الثالثة، إذا لم أفر عرضي فلا وفر الوفر، كل شيء بعده لا وجود له. إذا لم، ما معناه إذا لم أفر عرضي فلا وفر الوفر؟ إذا لم أكثر عرضي وأحفظه فلا حفظ الحفظ، فلا كثر الكثرة، فلا كثرة الكثرة أصلا. يعني الكثرة نفسها مادة الكثرة لا تكثر، ما فيش حاجة اسمها كثرة خلاص، كأنه دعاء. شوف يعني إذا أنا لم أفر عرضي لا يوجد في الدنيا وفرة، خلاص انتهى. إذا لم أفر عرضي فلا وفر الوفر. كيف؟ لا هو يقول يعني إذا أنا لم أفر عرضي فلا يستحق بعد ذلك أن يكون هناك وفرة أصلا. لا ليس هذا المعنى. لا لأنه تكلم في هذا السياق على أن مروءات الجيش كله، كل هذا يدخل فيه مراته هو، فيقول إذا لم أفر عرضي، لأنه وهب لها ما حازه الجيش. طيب وأين حق الجيش؟ أين الغنائم؟ لا، إذا لم أفر عرضي فاعتبر عرضه هو عرض كل أحد. إذا أنا لم أفر عرضي مع هذا فلا وفر الوفر. هنا ينتهي من كلامه على مآثره وعلى وضعه وعلى كذا، ثم يدخل في شيء أو في فصل، وهو الفصل الأخير من القصيدة. هذا الآن ثلاثة أرباع القصيدة تقريبا. بعد ذلك يتكلم بكلام يشبه التصريح، لولا أنه في سياق المجاز، لأن القصيدة كلها مجازية من الأول. أسرت، لابد أن أكتب أولا. هذا البيت الكم؟ طيب نحن نتم 10 أبيات وننتهي إن شاء الله. يقول أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى، ولا فرسي مهر ولا ربه غمر، ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر. يقول أسرت، من الذي أسره ليس مهما، الروم، لم يقل أسراني الروم، أسراني الروم يشتكي من الروم، لا، إذا قال أسراني الروم كأنه يشكو منهم، لا لا، أسرت، هو يحكي عن قضية الأسر قطع النظر ممن وقعت. أسرت وما صحبي، هذه الواو ماذا؟ واو الحال، يعني والحال أن صحبي جنودي، ما صحبي بعزل جمع أعزل، يعني ليس معهم سلاح لدى الوغى. الوغى هو الأصوات، الأصوات الكثيرة الصاخبة، وقيل الأصوات في الحرب، ثم كثر استعمالها في الحرب حتى كادت أن تكون حقيقة أو صارت حقيقة، هي علم على الحرب، الوغى، غمغمات غمغمات. نعم، أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى. أفضل من يصور الحرب عن ترى، يصور الوجوه في الحرب، رهيب فعلا، رهيب، يظهر لك أنهم مبتسمون وهم يقتلون مكثرة، عجيب عنترة شرس جدا وقلبه قاس جدا، يعني آلة قتل عنترة، كانت آلة قتل، دعك من عبلة، وعبلة شدناغه أصلا، عبلة ليست موجودة أصلا، يعني تشك في وجودها عبلة، لكن هو فعلا آلة قتل. أولا هذا ليس رواية الأصمعي، لا، أولا هي بيت جميلة جدا، ثانيا يقبل سيوفا ودما، لقد ذكرتك والرماح نواهل مني، ها، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارك ثغرك متبسم، يعني لكن هو ده السيف، هو وجد السيف سمايل، يعني هي ابتسمت فوجد السيف. هذا البيت يكاد ألا يكون صناعة جاهلية في الحقيقة، صناعة رقيقة جدا، ليست طريقة الجاهليين، يعني أشك فيه وإن كان جميلا يعني، لكن هو يتخذها مطية للفخر بنفسه، هذا آخرها. ولما في مرة استهانت به أسمعها مر السمع، تعرفين الكلام صح الذي قاله له، عجبت عبيلته، حاجات مميزة مثلا، لا تصرميني يا عبيلة وراجعي في البصيرة نظرة المتأمل، فلرب أملح منك دلا فاعلمي، وأقر في الدنيا لعين المجتلي، وصلت حبالي بالذي أنا أهله من ودها، وأنا رخي المطولي، إما تريني قد نحلت ومن يكن غرضا لأطراف الأسنة ينحلي، فلرب أبلج مثل بعل كباد ضخم على ظهر الجواد مهبلي، غادرته متعفرا أوصاله، وقوم بين مقتل ومجندلي. صحيح، بكرت تخوفني الحتوف كأنني أصبحت عن غرض الحتوف بمعزلي، فأجبتها إن المنية منهل لابد أن أسقى بكأس المنهل، فقني حياءك لا أبا لك واعلمي أني امرؤ سأموت إن لم أقتلي. لا هو هو لا هو آلة قتل له، ولقد حفظت وصات عمي بالضحى إذ تقلس الشفتان عن وضح الفم، ويقول لما رآني قد قصدت أريده أبدى نواجذه لغير تبسمي. يعني هو ذهب إليهما وزار وحوش هو أبداه لغير تبسم، نواجذ الأضراس بعد الأنياب، لغير تبسمي، يعني أظهرها لغير تبسم، يعني غير تبسم يعني شراسة يعني. فشككت بالرمح الطويل ثيابه، ثياب هنا هو القلب، وثيابك فطاهر، أو فصلي ثيابي من ثيابك تنسلي، فشككت بالرمح الطويل ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرمه. يعني هو يعترف أنه كريم ومدحه وكذا وكذا، يقول ليس الكريم على القنا بمحرم، مدحه طويلا قبل أن يقتله. واضح، لا هو هو شرس جدا عن ترى. نعم، يقول أسرت وما نأتي لهذا المتمدن الراقية، هناك صحراء، أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى، ولا فرسي مهر ولا ربه غمر. ما معنى هذا البيت؟ أولا فرسي مهر، المهر هو الفرس الصغير، يأرن أحيانا فتأرن أحيانا كما يأرن المهر، المهر له حركات طائشة رعناء، يتحرك سريعا على غير هدى، فلا ينفعك في الحرب، المهر لا ينفعك في الحرب، إنما ينفعك الفرس المجرب الكبير. ولا ربه، يعني صاحبه، رب من؟ الفرس الذي هو أنا. غمره، غمر يعني خامل، غير مشهور يعني غير معروف بالقتال والتجريب. لا، ده أنا أبو فراس المعروف بغزو الروم كذا وكذا. ما المعنى الذي يقوم عليه البيت؟ القضاء، هو هذا القضاء والقدر. ويؤكد في الذي بعده: أسرت والحال أنه، وهو الحال، ما صحبي بعزل لدى الوغى، يعني في الحرب ما لم يكونوا خلينا من السلاح. ولا فرسي مهر، ولا ربه غمر. هذا البيت مستقص لآلة الحرب في زمنه ولأسباب الحرب. قائد، سلاح القائد الجيش، ولكن أهم شيء وهو القاعدة الجيش، بدأ بها ثم ثنى بآلة القائد، ثم أخر ثلث بماذا؟ بالرأس، بعقل القائد. أسرت، وأول شيء نفكر فيه الحرب، السلاح والعدة، وما صحبي بعزل لدى الوغى. طب ربما أنت يا أبا فراس يعني سلاح، لا، ولا فرسي مهر. طيب إذا المشكلة فيك، ولا ربه غمر، يعني هذا. ولكن إذا حم القضاء. هذا البيت يذكرني ببيتين لعمر بن أبي ربيعة في يسمونه الصبر والتقسيم. ويسمى التقسيم في علم البديع، تدرسونه بتوسع في تلخيص القزويني إن شاء الله، وموجود في كتب نقد الشعر وأوسعها كتاب العمدة بن رشيق. التقسيم هو أن تستقصي كل الأحوال التي يمكن أن يأتي عليها المعنى في هذا الباب. قال عمر بن أبي ربيعة: أهيم إلى نعم، اسمه نعم حبيبته، أهيم إلى نعم، فلا الشمل جامع، طيب، ولا الحبل موصول، طب خلاص إهمد، ولا القلب مقصر، طيب هاتها تقرب، ولا قرب نعم إن دنت لك نافع، طب خلاص خليها تروح، ولا نأيها يسلي، طب اصبر، ولا أنت تصبر، طب يعني تحر يعني. هل توجد حالة أخرى؟ لا. أهيم إلى نعم فلا الشمل جامع، ولا الحبل موصول، ولا القلب مقصر، ولا قرب نعم إن دنت لك نافع، ولا نأيها يسلي، ولا أنت تصبر. طب إيه الحل؟ مفيش حل، واضح؟ لكن طبعا هناك التقسيم واضح جدا، متطرف يعني، هنا ظريف. أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى، ولا فرسي مهر، ولا ربه غمر. ورقاني هنا أن يقول ولا ربه بالبناء هكذا، أو بإتيان الكلام للغائب بضمير الغائب، ولا ربه غمر، كأنه يصور لك صورة القائد الذي يستعمل الفرس. ولا ربه غمر، لم يقل وليس الفرس كذا وليس أنا كذا، لأنه لو قال وليس أنا كذا ربما يذهب عقلك إلى تحنيك وإلى قوة في غير مجال الحرب أو في غير استعمال الفرس. لا، ولا فرسي مهر، ولا ربه غمر. أوحى إليك بالفروسية وشدة الحنكة في الحرب والخبرة في استعمال الفرس. طب ما السبب؟ ما الذي وقع؟ ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر. هذا التفصيل في الشرح جيد أم نفصل أكثر؟ أنا لا أريد أن أفصل في كل شيء، أنت لك مساحة أيضا تدرس النحو والصرف والبلاغة وكذا، ولك تذوق، أفتح لك الباب، وإلا فأنت ربما تظل سنوات تتعمق في النص، واضح؟ يعني ترجع إلى النص مرة بعد أخرى. ولكن إذا حمى يعني قدر، حمى الشيء قدر الشيء، حمى القضاء قدر القضاء. ولكن إذا حمى وأحم كذلك، ولكن إذا حمى القضاء، والقضاء مرض بهنا الموت، القضاء بالموت، قضاء الله سبحانه وتعالى، إذا حمى القضاء، إذا قدر القضاء على امرئ، ما النتيجة؟ فليس له بر يقيه ولا بحر. ولكن إذا حمى، لا، الحمام وحمى الشيء إذا قدر وإذا قضي به يستعمل أكثر ما يكون في الموت، وهو استعمل هذا مثلا للموت وما دونه. يعني هذا أيضا فكرت فيه، لماذا كما قالت أختكم، لماذا لا يكون الكلام إذا حمى القضاء يعني حمى القدر، حمى تقدير الله يعني قدر الشيء على الشخص؟ هو قاعد القاعدة وجعلها مثلا لما تحتها فكثر بها المعنى. أصبت في مال والعياذ بالله، فيقال لك شوف قضاء ربنا، شوف، ولا تعلم نفس بأرض تموت، يعني من باب أولى، ولا تعلم أين تخسر أموالك وكيف تخسر أموالك، هذه كأنها حكمة جدا. كأن هي بالفعل حكمة بالضبط بالفعل حكمة، ولكن هو الذي صاغها. وشيء آخر، قضية المال والموت لا علاقة فيه، أما هنا فتوجد علاقة. يعني يقول لهم لو قدر لي أن أموت، لأنه سيقول بعد قليل وهل يتجافى عني الموت ساعة إذا ما تجافى عني الأسر والضر، صح؟ فهو يقول القاعدة إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر. و هذا هذه الصيغة، انظري هذه الصيغة، إذا حم القضاء على بر يقيه ولا بحر، صيغة موت أم صيغة أسر؟ الأسر ليس هو المتبادل هنا، هذه عند المسلمين صيغ الموت، وإن كان المقام يحتمل ولكن سيكون باردا نوعا بالنسبة إلى هذا المعنى، وسيكون بنوع تكلف أو تعسف في البعد عن الأسلوب الثقافي عند المسلمين. إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر، يقيه من ماذا؟ من الموت، وليس بخصوص الأسر. نعم، مع الاحتمال. ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر، هو كأنه يسلي نفسه، كأنه يقول هذا هو قدر الله، وكأنه يذكر نفسه أنه اتخذ الأسباب، ولكن حم القضاء على امرئ. وأنا يعجبني هنا جدا هذا الرجل، لأنه كان بيده أن يفر، لأنه سيقول بعد ذلك وقال أصيحابي الفرار أو الردى، فقلت هما أمران أحلاهما مر، ولكنني أمضي لما لا يعيبني، وحسبك من أمرين خيرهما الأسر. يقولون لي بعت السلامة بالردى، فقلت أما والله ما نالني خسر، وهل يتجافى عني الأسر، وهل يتجافى عني الموت ساعة إذا ما تجافى عني الأسر والضر. هو الموت فاختر ما علا لك ذكره، الموت كذلك رأيتي مع أنه أسر، لأنه ربما يتوقع أن سيظل في السجن. هو الموت فاختر ما علا لك ذكره، ولم يمت فلم يمت الإنسان ما حيي الذكر. واضح؟ أمثال أبي فراس كثيرة جدا. نعم، ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر، طبعا هنا نلاحظ تنكير البر والبحر، ليس له بر ولا بحر، يعني أي بر وأي بحر. ولهذا قدم هنا الخبر على، قدم الخبر على ماذا؟ لأنه نكر الاسم، والاسم إذا نكر بعد ليس يؤخر ويقدم الخبر. فليس له بر، يعني لا تقول فليس بر له يقيه، لا، فليس له بر يقيه ولا بحر. وقال أصيحابي، أنا محتار في أصيحابي لماذا صغرها في الحقيقة، وقال أصيحابي الفرار أو الردع، سنأتي. وقال أصيحابي الفرار أو الردى، فقلت هما أمران أحلاهما مر، يخبر عنهما هما أمران أحلاهما مر. طيب لحظة، أصيحابي أو هل الردى طبعا الهلاك، الفرار أو الردى يعني ستهلك ستؤسر، فقلت هما أمران الفرار والردى أحلاهما مر، الخبر أحلاهما مر. لماذا قال أصيحابي؟ الأصيحابي تصغير أصحابي، والتصغير قد يكون للتدليل، وقد يكون للتحقير، وقد يكون للتحبيب. كنت أفكر مدة طويلة في أنه صغر هنا على تردد يعني، ثم اطمأننت إلى أنه ليس كذلك، أنه صغر هنا لأجل ماذا؟ أنهم يقولون له الفرار أو الردع، ثم قلت أبو فراس له من يقاتلون معه يقول عليهم أصيحابي، يعني قال الحقيرون من جيشي، قال الضعيفون، قال الخريعون من جيشي، الفراء أو الردى لا يليق من أبي فراس. فبقي عندي التحبيب والتقليل، تقليل العدد، تصادم عندي تقليل العدد مع روح الأخذ بالأسباب في المعنى الأول، لأن العدد سيكون. ثم فكرت أننا في الإسلام أصلا الفئات تختلف في، فليس مشكلة، يقول هم يكفينا أننا أخذنا العدة، ونحن في العادة نكون أقل منهم ونهزمهم، فأخذنا العدة، فيعتبر نفسه أخذ الأسباب حتى لو أن العدد أقل. فرجعت مرة أخرى للقول بأنه تصغير للعدد، ثم ربما يكون تحبيبا، وله دلائل في شعره الآخر أنه يحب أصحابه، وكان يراسلهم من الداخل في روميات، سأشرحه إن شاء الله أيضا، في روميات يخفف عن قلبهم، يعني يعلم أنهم يبكون لأجله وحزنوا وكذا، فيقول لهم يعني تصلبوا هكذا، وأنا ما كان لي أن أفعل إلا هذا وهكذا، وينبغي وأنتم ينبغي أن تسعدوا به لا ولا أن تبكوا وكذا. فهو يفعل هذا كثيرا. هناك رسائل للإخوان الإخوانيات أو كذا. نعم. طيب، أنا لم أهتدي إلى شيء في أصيحابي. تفضل. كيف؟ يعني التدليل إذا دللهم وقربهم إليه عظمهم. نعم، هذا محتمل، أنا لم أستطع أن أرجح شيئا. من؟ تفضل مولانا. هل ممكن أعرف هل عشان هم وضعوا الفرار كاختيار؟ وضعوا؟ الفرار كاختيار. لا، هو لا يمكنه أن يحقرهم، وهذا علو من أبي فراس على المستوى. وأما قولهم له الفرار أو الرد إكرام له، لا يستطيع، لا يمكن لأبي فراس أن يقابل هذا وأن يحقر بأصيحابي. التحقير أنا استبعدته تماما، ليست أخلاق أبي فراس أبدا، وهذا في الحرب عادي. فر فر وإما ستهلك. هو قال أحلاهما مروا، الفرار أو الردى، ولكنني أمضي لما لا يعيبني. نعم. تقريب ما هذا الاختيار الآخر التحبيب. قد يكون التدليل لأجل أنهم الذين نبهوه، الزمرة التي حوله التي تحبه، وكأنه يقول انظروا إلى فجيعة أصحابي في، هم أصيحابي أحبابي القريبين، أحبابي القريبون، فهم أصيحابي، قالوا الفرار أو الردى، فتخيلوا يخافون علي وأنا أرد عليهم، هما أمران أحلاهما مروا، انظر كيف فجعت أصحابي في. كأنه هكذا. هذا نقرره بعد أن نفهم ما الذي قاله من أصيحابي. ما هذا معنى التحبب، يتحبب إليه. لكن لماذا لا كل هذا يدخل في كل ما ذكرتموه الآن يدخل في التحبب، لكن لماذا لا يدخل فيه، لماذا لا يعنى به القلة التي معه وأنهم فرسان وأقوياء، يعني هم فرسان شجعان وهم أصيحابه، لم يكن معي أصحاب، معي أصيحاب. هذا ما جعلني أنظر كذلك. هناك رواية، أنا لم أتوسع في القضية، هنا أيضا هو يذكر أن له أنه أسر في عملية، يذكر أنه أسر في عملية صيد وكان معه عدد قليل، ولهذا ولذلك أسر، وإن كان ما صحبي بعزل هذا الوغى ولا أو هذه صفتهم عموما، فكانوا أصلا يعني ربما، ولو أخذت البيت على ظاهره ربما نفيت به هذه الرواية، ولو أثبتت الرواية، أنا لم أحقق الرواية جيدا، لكن لو أثبتت الرواية يكون هذا البيت يراد به هذا حالهم عامة، وهذا البيت كناية عن أنهم ما قصروا في القتال مع قلة عددهم، يعني في هذا الموضع بعينه ما قصروا. رأيتم كم اختيار؟ أنا أيضا لم أحرر نقطة مهمة، يعني هناك كانت ربما تضيق الاختيارات أو يضيق نطاق المعنى أو النطاق على المعنى الصحيح لو أنني حررت أكثر من هذا، أنا لم أحرر جيدا. لا، سيكون استعلاء عليهم وهو لم يستعلى عليهم لحظة. تفضل. بالعكس، هو ظل يمدحهم حتى بعد الأسر، يعني هناك من فر وكان يمدحه ويراسلهم، لا يحملهم على ما حمل عليه نفسه. هو يتكلم عن نفسه هو، وفي قصائد أخرى في قصيدة بائية من 66 بيتا يذكر فيها هذا، أن هناك من يترقبونه، هناك من يترقبه ويقول أنا أؤثر، لكن لا يتكلم علي. هذا رجل عجيب. وفي هذا السياق يقول ومضطغن لم يحمل السر قلبه، تلفت ثم اغتابني وهو هائب. يقول لك هذا ماذا سيفعل فيه لو أنني فررت؟ سيقول لا، هذه القصيدة ستعجبكم جدا، عجيبة، أرسلها إلى أخيه لما بلغه أنه يبكي عليه، أخوه يبكي عليه وخطأه، يعني يقول كان ينبغي أن يفر مع من فر، فأرسل إليه قصيدة من 66 بيتا، أخي وما أخي وليتني وكذا، قصيدة مبكية. نعم. لا، الصحبة هم الذين يصحبونه في الحرب، ولكنه إكرام لهم، وما صحبي وما جنودي، صحبه هم الجيش الذي حاز كل شيء ووهب هو كل شيء له. الأسر يكون في موقف قتال بالجيش كامل، يعني فوق موقف قتال بالجيش كامل، لكن في البيت لا لا لا لا، قصة واحدة أسرته، هو أسر مرة ويحكي عن، حتى لو على بعض الروايات أسر عدة مرات، هذا الأسر الذي قال فيه هذه القصيدة أسر واحد، أسرت وما صاحبي ولكن إذا حم، وقال أصيحابي قبل عملية الأسر، أثناء عملية الأسر. تفضل مولانا. أصيحابه سنقول إلى أنه يتحبب إليهم. هذا سيكون باب المشترك، وأنا حنفي لا أخذ به. كيف؟ لا شعرت هنا مجاز. كله هنا. أنا طبعا أمزح، أنا أمزح هنا، يعني أمزح لكن أشير بحق، وهو أن الحنفية يقولون الذهن في القلب، أن اللفظ المشترك لا يحمل على كل معاني، ولكن حتى لو قلت بهذا في هذا المعنى لا، يعني هو أصيحابي ينظر إلى قلة عددهم بغرض بيان أنهم أبطال وفي نفس الوقت يحببهم، لا أرى أنه أن عقله يستوعب الشعور بالمعنيين في هذا الموضع. لماذا؟ كل شعور منهم كاف أن يملأ النفس في مكانه. يعني لو وجدت بعض الشيوخ وهو يشرح الشعر كلما وجد اللفظ يحمل على معاني كثيرة حمل عليه، في حين أن الجودة الشعرية تقتضي معنى واحدا فقط في هذا السياق بعينه. طيب، يعني اجعلوا هذا الأمر مفتوحا، فكروا فيه ونكتفي بهذا لنكون قد ثمرنا أن بدأنا مبكرين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.